بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 91 بعد 100، وقد وصلنا إلى البيت 25 من القصيدة 84. قال المتنبي: بلاها حواليه العدو غيره، وجربها هزل الطراد وجده. أبو المسك لا يفنى بذنبك عفوه، ولكنه يفنى بعذرك حقده. فيا أيها المنصور بالجد سعيه، ويا أيها المنصور بالسعي جده. تولى الصبا عني فأخلفت طيبه، وما ضرني لما رأيتك فقده. لقد شب في هذا الزمان كهوله لديك، وشابت عند غيرك مرده. ألا ليت يوم السير يخبر حره فتسأله، والليل يخبر برده. وليتك ترعاني وحيران معرض، فتعلم أني من حسامك حده، وأني إذا باشرت أمرا أريده. تدانت أقاصيه وهان أشده، وما زال أهل الدهر يشتبهون لي إليك. فلما لحت لي لاح فرده، قال: إذا أبصرت جيشا وربه، أمامك رب، رب ذا الجيش عبده. وألقى الفم الضحاك أعلم أنه قريب، بذي الكف المفدات عهده. فزارك مني من إليك اشتياقه، وفي الناس إلا فيك وحدك زهده. تمام. إذن قال: بلاها، ويقصد السبائك أو يقصد الجيش. شو قال؟ سبائك كافور وعقيانه الذي بصم القنا لا بالأصابع نقده. قال: هؤلاء الرجال ذهب كافور كنزه المذخور، وهؤلاء كانوا يعدون ليس بالنقد ولا بالأصابع، إنما كانوا يعدون بالرماح، فكانوا يعطون الرماح، فإذا طعنوا الطعن الذي يطعنه المحارب أضيفوا إلى الجيش، فإن لم أعيد تدريبهم. فقال: بلاها حواليه العدو. فهؤلاء، هذا الصنف من الرجال، امتحنهم حولهم الأعداء الذين حولهم وغير هؤلاء الأعداء. يعني بلاها كل أحد من عدو ومن قريب، بلا هؤلاء الرجال. ما معنى بلاهم؟ اختبرهم. وفي القرآن الكريم: ونبلوكم بالخير والشر فتنة. فالابتلاء أي الاختبار. قال: بلاها حواليه العدو وغيره، وجربها هزل الطراد وجده. وهؤلاء المجربين، إما في الطراد، الطراد المطاردة، مطاردة، طراد ومطاردة، يعني إيش؟ المشاركة ما بين الجيشين. هزل الطراد اللي هو يكون في التدريب، لأنه المطاردة في التدريب والتدرب على القتال، في أيضا محاربة بين فريقين، بس الفريقين هم نفس الفريق أو هم نفس الجيش، لكن يتدربون فيما بينهم، فهذا هو الهزل. فالهزل هو التدريب، ليس الهزل يعني اللهو واللعب، لا، هزل الطراد أي التدريب على القتال، على المعركة الحقيقية، يعني محاولة تمثيل المعركة الحقيقية، حتى إذا وقعت تلك المعركة الحقيقية كانوا على أهبة الاستعداد، وكانوا يعرفون ما يتصرفون. فقال: وجربها هزل الطراد وجده. والجد هي المعركة الحقيقية، الجد عكس الهزل. ثم قال في البيت 26: أبو المسك، هذا مبتدأ يريد أن يخبر عنه، يخبر عن كافور، كأنه إيش؟ جاء بمعنى جديد، أو جاء، أو يعني أقفل المعنى في البيت 25، ثم جاء البيت 26 يبدأ بمبتدأ وخبر بجملة اسمية. قال: أبو المسك، أبو المسك وهو كنية كافور كما أسلفنا في الحلقة السابقة. لا يفنى بذنبك عفوه، يعني مهما أذبت يعفو، يريد أن يدلل على شدة حلمه، وقد كان حليما بالمناسبة، ويريد أن يشدد على شدة عفوه، أنه عفو حليم يكرم، يهب الذنب لصاحبه، بمعنى يعفو عن المذنبين. فقال لك: لا يفنى، لا ينتهي عفوه بذنبك، أي بسبب ذنبك، فمهما أذنبت فإنه يعفو، ولكنه يفنى. ما الذي يفنى؟ بعذرك حقده. فإذا كان واجدا عليك، حاقدا عليك لسبب أو لآخر، فإنك إذا اعتذرت له أو اعتذرت أمامه فني حقده. فأما عفوه فلا يفنى مهما أذنبت، وأما حقده فيفنى إذا اعتذرت. يكسر معنا البيت: أبو المسكي لا يفنى بذنبك عفوه، ولكنه يفنى بعذرك حقده. ثم قال في البيت 27: فيا أيها المنصور، يتكلم عن كافور، فقل له: يا أيها المنصور بالجد سعيه، أي أنت محظوظ في سعيك. الجد الحظ، السعي في الأمر. فقال له، يعني طبعا فيها مدح لكافور وفيها تعريض بالمناسبة. قال له أنت كنت عبدا، كأنه إذا أردنا التعريض فسنجد هناك معنى مستترا خلف هذا البيت، لأنه قال له أنت كنت عبدا واشتريت بـ18 درهما ثم الحظ لعب معك أيها الملعون فصرت ملكا على دولة أعظم من دولة من جئتك من عنده، وهو سيف الدولة. فقال لك فيا أيها المنصور بالجد سعيه، يعني حظ لعب معك الحظ. لكن ممكن تقول أنك محظوظ في سعيك، ويا أيها المنصور بالسعي جده. شو يعني بالسعي جد؟ قال لك هذا الحظ الذي نلته لم تنله وأنت واضع رجلا على رجل، وأنت تضع رجلا على رجل، وأنت جالس في بيتك وأنت تلو، إنما نلته بالسعي. فقال لك لا حظ دون سعي، ولا سعي إلا لمن كان له حظ. شيء قال يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فهو عنده حظ، يعني جزء مما وهب إياه هو حظ من الله تعالى. فقال لك لكنه لم يتكئ على هذا الحظ فسعى إليه. فالسعي مع الحظ يزيد هذا الحظ ويزيد هذا العطاء. فقال أنت محظوظ في هذا السعي، وأنت لم تصل إليه إلا بالسعي، إلى هذا الحظ إلا بالسعي. ثم قال في البيت 28 وواضح أنه يعني حزين، هذا البيت يعني فيه حزن معتق، ربما قمة الحزن في القصيدة هذا البيت. قال له إيش؟ تولى الصبا عني، هرمت، تولى الصبا عني فأخلفت طيبه، فاستعطت عما كان من طيب في صباي بك. ها مش قال إيش؟ وما أنفقتم في القرآن الكريم، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. فهنا أخلفت يعني مش المخالفة أو الإخلاف، يعني أن يعطيك بدلا مما وهبت. فقال لك أنا أمضيت الصبا وتركت الصبا ورائي، ولكنني لما جئتك أخلفت هذا الصبا، فعوضني الله عما فقدته في صباي، وأنا الآن في الكهولة أنني جئت إليك، فورودي عليك أخلفني من صباي الذي حزنت عليه وضاع مني هباء. تولى الصبا لفترة الشباب أول الحياة، الصبا عني فأخلفت طيبه. ليش قال تولى الصبا؟ كم كان عمره؟ هذه القصيدة كتبت 346، ولد 304، إذن عمره 42 عاما. فبالفعل تولى الصبا عني، أنا مرحلة الشباب ولت. طيب هو قدم من عندي من؟ عندي سيف الدولة. طيب متى قدم إلى سيف الدولة؟ 337. كم مكث عنده؟ 9 سنوات حتى هذه السنة اللي 346. من 337 هجرية ل 346 مكث عنده سنوات. فلنفكر لما قدم إلى سيف الدولة كم كان عمره؟ نقص 337 من 304 بطلع عندك 33 سنة كان عمره، يعني كان في قمة الشباب، هو أصلا 33 عمر الشباب. فقال لك أنا قضيت شبابي عند سيف الدولة، لكنني لم أستفد منه شيئا، لكنني خرجت مطرودا ومنبوذا، وخرجت يعني متهما، فجئت إليك فأنا أخلفت الصبا. قال تركت تولى الصبا عني فأخلفت طيبه، وما ضرني لما رأيتك فقده. يعني لما جيتك ورأيتك ما ضرني فقد هذا الصبا الذي فقدته عند سيف الدولة. فهو تعريض بسيف الدولة وحث لكافور أن يعني يكون قدومه إليه يعوضه عما فاته. هو شوف وما ضرني يعني ما نافية، لكن أنا أعتقد أنه كان يقصد السؤال، لأن القصيدة كما قلت في قبل حلقتين أنها كلها سؤال. فهل أجد عندك يا كافور ما فقدته عند سيف الدولة؟ هيك القصيدة كلها سؤال يريد من كافور أن يجيبه عنه، وقد أجابه بعد 3 سنوات لا ليس عندي ما يغنيك عما وجدته عند سيف الدولة، ولا ما يغنيك عما تريده من طموح أو من همة. فما عندي، ماذا أفعل لك؟ تريد أن تهرب؟ الصحراء أمامك. فايش فلو بدي اضع بدل من نافيه اسم يعني اداه استفهام ستكون هل، فالجواب الصواب ان يريد كانه يريد ان يقول وهل ضرني لما رايتك فقده، يعني هل ضرني فقد هذه الأيام التي قضيتها عند سيف الدولة عندما رأيتك؟ أنت الذي أنت الذي ستقدم الإجابة لي. بماذا؟ ليس بالكلام، بالفعل. السنوات الثلاث التي قضيتها عندك أجابت عن هذا السؤال، أجابت بالنفي عن هذا السؤال. وما ضرني لما رأيتك فقده. ثم قال في البيت 29: لقد شب في هذا الزمان كهوله لديك. قال لك الكهول، الكهول اللي أعمارهم، وفي القرآن الكريم قال الله تعالى: ويكلم الناس في المهدي وكهلا، عن عيسى عليه السلام. والكهل هو الذي جاوز 30 إلى 50. فقال لقد شاب، لقد شب، يعني صار شابا في هذا الزمان كهوله لديك. فالذين أتوك مكتهلين، أي جاوزوا 30، رجعوا شبابا عندك، لأنك يعني خير موفود عليه. لقد شب في هذا الزمان كهوله لديك، وشابت عند غيرك مرده. حتى الشباب، المرد الأمرد، جمع أمرد، والأمرد الذي لا شعر في وجهه، وهي كناية عن الشباب، الناس لساته صغير لم يبلغ الحلم. قال لك الشباب عند غيرك شابوا، والشياب أو الكهول عندك شبوا، صاروا شبابا. فإنت النعيم الذي عندك والكرم الذي عندك وحسن الوفادة والرفادة التي تعطيها لمن جاءك يحيل المكتهلين شبابا. فأما غيرك فلقد قضيت عندهم الشباب فهرمت عندهم. ولقد صدق هو في تعليق صحيح سيف الدولة، لكن كما قلت لكم جاءه شابا وخرج من عنده وقد جاوز الكهولة على أطراف الشيخوخة. يعني احنا نحكي 42 سنة عمره، يعني خلاص عند مرحلة الشباب. بس مرحلة الشباب الحقيقية قضاها عند سيف الدولة. فإيش؟ فهذا تعريض بسيف الدولة. قال له وشابت عند غيرك. مين غيرك؟ سيف الدولة. مرده. تمام؟ وطبعا المتنبي قضية العمر يعني هاجس عنده، قضية الحياة والموت هاجس عند الموت بالذات، يعني تصوير الموت وكذا. إيش قال هو؟ إذا أردنا أن نفسر المتنبي بالمتنبي، قال أتى الزمان بنوه في شبيبتهم أو في شبيبته، فسرهم وأتيناه على الهرم. ثم قال في البيت 30: ألا ليت يوم السير يخبر حره فتسأله، والليل يخبر برده. ألا ليت، يتمنى. يوم السير، أي السير إليك يا كافور، يوم السير، يوم أن سرت إليك، تركت سيف الدولة وجئتك، يخبر حره، يريت إنه اليوم إنسان فيتكلم فيقول لك ما عانيت من حر الهواجر وما عانيت من قطع الصحارى. طبعا تقطع صحراء بالمناسبة، حقيقي سيقطع صحراء. أي صحراء؟ صحراء سيناء، مقادم من الشام، قادم يعني من حلب ثم الشام ثم ربما ساحل فلسطين، ثم بعد ذلك رغما عنه سيقطع صحراء سيناء حتى يأتي إلى كافور الإخشيدي في الفسطاط. فقال لك ألا ليت يوم السير يخبر حره، يريت الأيام تتكلم فتخبرك بالحر الذي واجهته في الرمضاء وفي الهواجر من هذه البلاد. يخبر حره فتسأله، فتسأل هذا اليوم، فتسأله قديش كان أنا عانيت وتحملت حتى جئتك يا كافور، وتسأله عما حل بي من هجران الناس لي ومن تنكرهم لي ومن خيانتهم ومن إعراضهم، سواء على المستوى الشعوري بسبب الناس الذين غادرتهم وهم جماعة سيف الدولة، أو على المستوى الحقيقي المادي من هذه الصحارة التي أقطعها في الهواجر وفي الأيام الحارة من أجل أن آتيك. فقال له فتسأله، وهي الفاء سببية، ليش؟ لأنه سبقها تمني الوليت، فإذا الفاء دخلت على الفعل المضارع وسبقها استفهام أو تمني أو نداء أو أمر أو نهي تكون فاء سببية، ولذلك نصب الفعل المضارع الذي جاء بعده. فقال فتسأله والليل، هذا إيش؟ قال لك النهار هيك، فتسأله والليل يخبر برده. طبعا لأنه ممكن يكون أيضا يوم السير يعني نهار السير، اليوم مقصود فيه ليس اليوم كاملا نهارا وليلا، لكن يقصد النهار، دل على ذلك قوله والليل يخبر برده. فيريت اكتفى النهار بأنه آذاني في حره، لكن أيضا لما جاء الليل آذاني في برده، والليل يخبر برده. يريت أيضا الليل يتكلم فيخبرك بالبرد والصقيع الذي نخر عظامي في هذه الليالي التي بتها من أجل أن أغدو إليك وأصل إليك. فكم عانيت على المستوى الشعوري وكم عانيت على المستوى المادي يا كافور حتى وصلت إليك. فيا رب كافور لا تخذلني، فيا رب كافور لا تعدني خائبا، جئتك يا كافور من أجلي أنني تركت كل تاريخي ورائي ومزقت كل أشرعتي وحطمت كل سفني ومزقت كل أوراقي وجئتك خاليا وحيدا طريدا شريدا فهل ستخيب ظني فيك؟ سؤال في المقدمة في البدايات في بدايات لقائه به. قلنا الجواب سيكون أكثر فجائعية بعد 3 سنوات. طيب إذا قال ألا ليت يوم السير يخبر حره فتساله والليل يخبر برده. ثم قال في البيت 31 وليتك ترعاني وحيران معرض فتعلم أني من حسامك حده. وليتك ترعاني تراني يعني ليس ترعاني من الرعاية لأنه لسه لم يأتي إليه بعد هذه أول قدومه. فقال وليتك ترعاني يعني ليتك تراني تراقبني تنظر إلي إيش وحيران هي واو الحال وحيران معرض ومعرض معناته ظاهر وقد بان يعني وقد أعرض لك يعني عرض لك كأنه بان. وذلك إيش قال عمرو بن كلثوم في معلقته الشهيرة قال وأعرضت اليمامة واشمخرت كأسياف بأيدي مسلتين. لأن أعرضت ظهرت. وحيران قيل حيران اسم ماء بالشام. طبعا رجعت إلى معجم البلدان معجم البلدان ضبطها بالكسر حيران وقال كأنه جمع حير. شوف كأنه يعني مش متأكد مين ياقوت الحموي. قال كأنه جمع حير وهو مجتمع الماء واسم ماء بين سلمية والمؤتفكة يعني موضع اسم ماء بهذا الموضع. ذكره أبو الطيب المتنبي في مدحه. تخيلوا ياقوت الحموي مرجعية متنبي مرجعية لكل الناس جغرافية مرجعية مواضع مرجعية نقد مرجعية أدب مرجعية عظمة مرجعية مرجعية ياقوت الحموي. قال ذكره أبو الطيب المتنبي في مدحه فليتك ترعاني وحيران. هو ضبطها حيران لكن رجعت إلى ضبطها عند أكثر الشراح بالفتح وحيران ومعرض فتعلم أني من حسامك حده. قال إيش إذا رجعنا البيت يقول ليتك ترعاني يعني ليتك تراني تراقبني وحيران معرض وقد ظهر ماء هذا الماء الذي هو بين سلمية والمتفكة فتعلم يبدو أنه إيش بالشام لساته فتعلم أني من حسامك حده فتعرف أنني مجرب في الحروب وأنني يعني عركتني الأيام وعركتني الأسفار وما أبه يعني وما يعني أبهت للأذى ولا للبرد ولا للحر ولا للجوع ولا للعطش ولا لهذا التهجير ولا خوض الهواجر فتعلم أني من حسامك حده أني حسامك وسيفك الصقيل الحاد الذي يعني يقطع حين تريد له أن يقطع. فالسؤال فهل ستتخذني سيفا إلى جانبك كما اتخذني في الفترة السابقة أو في العهد السابق سيف الدولة سيفا إلى جانبه. هيك بده يقول له فتعلم أني من حسامك حده. هاي فتعلم اللي هي فيها نفخة عند المتلبي استخدمها لما غادره. قال فلما وردنا الرهيمة في جوزه وباقيه أكثر مما مضى فلما أنخنا ركزنا الرماح بين مكارمنا والعلا وبتنا نقبل أسيافنا ونمسحها من دماء العدا لتعلم مصر ومن بالعراق ومن بالشآم بأن الفتى لتعلم. قال فتعلم أن الفتى هن فتعلم أني من حسامك حده. طيب ثم قال في البيت 32 وأني وتعلم أيضا أني أي فتعلم أني وتعلم أني وأني إذا باشرت أمرا أريده إذا عزمت على شيء أريد أن أحققه تدانت أقاصيه وهان أشده. ما في عندي شيء مستحيل. تدانت أقاصيه اقتربت من الدنو. أقاصيه الأقاصي جمع قصي والقصي البعيد. فقال لك صار البعيد قريبا أي صار المستحيل ممكنا فأنا لا أعترف بالمستحيل. تدانت أقاصيه وهان أشده وهان صار هينا أشده أصعبه فما عندي صعب. فتخيل أنني قطعت كل هذه المسافات ودخلت هذه المهامه المهلكة وهذه المفازات القاتلة لتعلم أني الفتى وتعلم أني من حسامك حده وتعلم أني إذا باشرت أمرا أريده تدانت أقاصه وهان أشده. يعني طبعا هذا دلال على شدة الهمة، يريد أن يقول إنه شديد الهمة، ما يقف أمام همته وغايته شيء، ويريد أيضا الدليل على شجاعته. وفي الحقيقة إنك أنت إذا عزمت على شيء متوكلا على الله يتحقق حتى لو كان صعبا. ذاك إيش قال أتوقع ابن تيمية؟ قال لو تعلقت همة أحدكم بالنجوم لنالها، وبعضهم قال لو أراد أحدكم أن ينقل الجبل من مكانه بهمته لفعل. يعني يريد أن يقول إنه أحيانا لما تديم يعني السعي وراء الشيء بدون أن تعترف بالعجز ولا بالكسل ولا بالمستحيل، حينئذ يتحقق ولو كان بالفعل من قبل مستحيلا أو ما أحد حتى يفكر في الأمر مجرد تفكير، لكن بالعزيمة يتحقق كل شيء. إذن قال وأني إذا باشرت أمرا أريده تدانت أقاصيه وهان أشده. ثم قال في البيت 33 وما زال أهل الدهر يشتبهون لي إليك فلما لحت لي لاح فرده. قال كل الناس كانوا عندي سواسية، الملوك كلهم بكفة واحدة، الملوك كلهم متساوون. قال وما زال أهل الدهر، أهل الدهر يعني لا يقصد الناس العاديين طبعا، يعني أهل الحكم الملوك الأمراء، يشتبهون لي إليك حتى سرت إليك، يعني يشتبهون لي يعني كلهم متشابهون، ما رأيت أحدا أفضل من أحد حتى سرت إليك فلما لحت أي ظهرت لي لاح فرده، لاح التميز، لاح أو ظهر لي أنك فرد بين هؤلاء الملوك وأنك مختلف عنهم. هذه اللي أخذته على المدح، لكن هو نفس لحت هذه مش بذكائه، ربما بذكائه، أنا طبعا لا أحد أكيد أنا أقر مش أقر أعتقد بذكاء المتنبي الشديد وبعبقريته في اختيار ألفاظه. نفس الملاحظة أو نفس الكلمة اللي هي لاحة أو لحتة استخدمها وهو يهجوه مغادرا إياه، هي استخدمها مادحا له وهو مقبل عليه، واستخدمها وهو مغادر عنه، كأنه يقول له أنا كنت غلطان في الكلمة الأولى التي قلتها لك عندما وفدت إليك، في الحقيقة استخدامها الصحيح هو الآن، الآن وأنا أغادرك هاجيا لك. شو قال له؟ قال له أمينا وإخلافا وغدرا وخسة وجبنا، خمسة جماحهم فيه، قال له أمينا وإخلافا وغدرا وخسة وجبنا، أشخصا لحت لي أم مخازيا، أشخصا لحت لي أم مخازيا. فهي لاح فلما لحت لي، قال له لحت لي نفسه استخدم نفس الكلمة، لحت لي لاح فرده. ثم قال في البيت 34 يقال إذا أبصرت جيشا وربه أمامك رب، رب ذا الجيش عبده. يقال لي إنه أنا لما قدمتك وجدت جيشا فأتيت قائده فظننت أن قائده هو كافور، يقال إذا أبصرت جيشا وربه رأيت قائده إنسانا عظيما يتصف بصفات العظماء والملوك، فظننت أن قائد هذا الجيش هو كافور نفسه، فسألت عنه فقالوا لي أمامك رب، لسه لقدام رب أي قائد، رب هذا الجيش الذي ظننته كافور عبده، هذا القائد هذا عبد عند ذلك الملك، فقال له لا تظن أن هذا هو الملك، إنما هذا هو العبد عند ذلك الملك. فيريد أن يقول حتى قادته الصغار أو قادته الذي ظننتهم أنهم يعني هم الملوك ظهروا صغارا أمامه. يقال إذا أبصرت جيشا ربه أمامك رب، ونقصد إيش؟ كافور، رب هذا الجيش أو رب ذا الجيش يعني قائد هذا الجيش عبده، عبد عنده. ثم قال في البيت 35 وألقى الفم الضحاك أعلم أنه قريب بذي الكف المفدات عهده. وألقى أبرز هذا القائد الجيش لي الفم الضحاك، يعني ابتسم في وجهي وضحك، فعلمت قال وألقى الفم الضحاك فعلمت أنه قريب بذي الكف المفدات عهده، فعرفت أنه قريب العهد بكافور الخشيدي. الكف المفدى يقصد الكاف المفدى يقصد كافور الإخشيدي، وقال إنه قريب العهد به فلذلك هو يضحك، يعني قريب العطاء له، أي أن كافور الإخشيدي أعطاه وأناله مالا فظل مبتسما. فلما رأيت قائد الجيش مبتسما أو رأيت إنسانا مبتسما عرفت أن ابتسامته لم تكن إلا لأنه أخذ نوال سيف أخذ نوال كافور الإخشيدي أو أنه كان قريب العهد به، خرج من عنده قبل قليل. فما يخرج من يريد أن يقول فما يخرج أحد من عندي كافور إلا مبتسما، لأنه يرضيه ويعطيه لكرمه وشدة عطائه. وألقى الفم الضحاك أعلم أنه قريب بذي الكف المفدات عهده. ثم قال في البيت 36 فزارك مني من إليك اشتياقه، يقصد نفسه، من هذا الاسم موصول قصده عن نفسه. قال فزارك مني الذي إليك اشتياقه، قال لك فزارك مني يعني هو كثير، زاره جزء من. إذا أردت أن تقول أنها تبعيض على المعنى وعلى المجاز، فكان يريد أن يقول إنني لم أبذل لك كل بعد، أتيتك بجزء مني واشتياقي إليك، فزارك مني من إليك اشتياقه. لسه في أجزاء أخرى مخبي لك إياها لقدام، سيظهر فيها الحقد عليك، سيظهر فيها الغضب منك، وسيظهر فيها الهجاء لك. فقال لك حتى الآن أنا أعطيتك جزء مني واشتاق إليك. وهذا والله في عبقرية إذا كان المتنبي يقصد ذلك. هذا توسع في الشرح من عندي، لكن إذا كان المتنبي يقصد أنني زارك الجزء الذي يمدحك، فإن كنت على قدر هذا المدح وأعطيتني ما أريد عظمت هذا الجزء، فهذا الجزء عظمت هذا الجزء فصار كلي لك. لكن هذا الجزء إذا بان في المستقبل أنك لست أهل المدح وأنك أخلفت الوعد وغدرت بما كنت قد وعدت ونقضت عهدك، فإن هذا الجزء من المدح سيختفي وسيظهر كلي لك، يهجوك وينزلك المنزلة التي تستحقها من الغدر والخيانة. قال فزارك مني من إليك اشتياقه، وفي الناس إلا فيك وحدك زهده. وفي الناس زهده يعني أخر المبتدأ، هو التقدير زهده في الناس، قد زهد هذا الجزء الذي فيه وزارك مشتاقا، قد زهد في الناس كلهم إلا فيك وحدك، إلا أنت فقد رغب إليك، رغب عن الناس ورغب فيك، فجاءك زائرا مشتاقا. لكن عليك أن تكون حذرا يا كافور، عظم هذا الجزء الذي جاءك زارك مشتاقا إليك، زاهدا في الناس كلهم إلا أنت، راغبا عنهم جميعهم أو جميعهم إلا فيك، عظمه حتى يؤتي ثماره في المستقبل، وإلا فإنك تجني على نفسك إذا أنت ألغيته بالغدر والخيانة. فزارك مني من إليك اشتياقه، وفي الناس إلا فيك وحدك زهده. دعونا إذن نتوقف عند هذا البيت 36، نلتقيكم مع تكملة أو الجزء الأخير من هذه القصيدة ابتداء من البيت 37 حتى البيت 48 في الحلقة 92 بعد 100. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.